دام الصبر مفقود وأحلامي أوهام، والظروف بقعة بالقدر واجهتني، أمشي على ضوح الأماني والأحلام، وأصبح وأحس كفوفها خانقتني، وأصبح وأحس كفوفها خانقتني. ما بين جور الوقت وظروف الأيام طاح الأمل من بينها وانكبتني، تهاوت أعلامي قبل 5 أعوام، دنيا العنا برياحها فاجأتني. كنت أحسب إني غير وإعلامي إعلام، كنت أحسب إنها للأسف حاسبتني. أصيح يا عزام ويحوم عزام، أقفى بريشة والظروف أبلشتني، وأنت يا متعب ورا كتفك أقدام، أقفيت وقفوا في السهر صافحتني، تعبان من وضع المساكين في الشام، وعز الله أن قرايتك متعبتني. أحس بس يائي بعد صدك هيتام، حتى أنا في غيبتك فاقدتني، حتى أنا في غيبتك فاقدتني. أفل صفحة عام واستنزف أقلام، أسير طيفك والسنين فجأتني، وأحشت غيابك ما لها درب واختام، جيت أنتهيها وابتدتني، فراغك المظلم ذبح فرحة العام، لحظة لقانا للأسف ذابحتني، لحظة لقانا للأسف ذابحتني.